إنما نملي لهم ليزدادوا

قد جاءكم رسل من قبل فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير قل